بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع الدرس 13 من دروس دورة القضاء الشرعي، واليوم 22 من شهر ربيع الثاني لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة. حياكم الله وبياكم في كل مكان، وإن شاء الله ستستمعون، أنتم تستمعون الآن عبر إذاعة المقريزي وعبر البالتوك، فحياكم الله وبياكم. وإن شاء الله سيكون درسنا اليوم حول تكملة لطرق الإثبات لدى القاضي الشرعي، ومن طرق الإثبات أيضا هي الشهادة على الشهادة. وسنتكلم أيضا عن حكم الشاهد الواحد واليمين، أي القسم يعني. فسنتكلم عن هذه المسألة فيما بعد، ولكن نبدأ أولا في مسألة الشهادة على الشهادة. فالشهادة على الشهادة تسمى أيضا بشهادة النقل أو الشهادة بالسماع، أي لو أن شاهدين شاهد على شاهدين أنهما قال لهما مثلا أن المتهم قتل المجني عليه، فهل يأخذ القاضي الشرعي بهذه الشهادة؟ هذا في ناحية الشق الجنائي. أما في الشق المالي وفي المداينات وفي غير ذلك من غير الحدود والجنائي وفي الدماء، لو أن نفس الشاهدين شاهدا على أن المدعى عليه قد اقترض مالا من فلان من المدعي مثلا، سمع أن هذين الشاهدين سمع أن شاهدين قال لهما أن المدعى عليه قد اقترض مالا من صاحب الدعوة، فهل يأخذ القاضي بهذه الشهادة؟ سنستعرض آراء الفقهاء في هذا الأمر. في هناك الرأي يقول، رأي بالنسبة ل هذه الشهادة على الشهادة، يقولون لا تجوز الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود. هذا الرأي قال به الأئمة أبو حنيفة وأصحابه والنخعي والشعبي والحنابلة على الرواية الأظهر كما ذكر الإمام ابن قدامة. قال في لسان الحكام، قال ابن الشحنة في لسان الحكام: الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاء وكتبهم وكل شيء إلا في الحدود والقصاص. الأقارير يعني الإقرار، يعني الذي يقر على نفسه، يعني لو أن شاهدين قال لشاهدين أمام القاضي، ها قال لشاهدين لرجلين أن فلانا أقر أمامنا على نفسه بأنه أخذ حقا من فلان مثلا، فجاء هذان الشاهدان إلى القاضي وقال نحن لم نرى هذه الواقعة، ولكن سمعناها من الشاهدين فلان وفلان، حدثنا وقال وأقر أمامنا بأنه أخذ المال الفلاني أو أنه فعل كذا وكذا. هذا هو المقصود. إذن عند هؤلاء أصحاب هذا الرأي أنه تجوز هذه الشهادة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاء وكتبهم وكل شيء إلا في الحدود والقصاص. يقصدون يعني أقضية القضاء، أن القاضي عندما قضى في قضية معينة فيشهد شاهدان على أن القاضي قضى في هذه في قضية ما كذا وكذا، أو أن في كتاب القاضي إلى القاضي يجوز أيضا أن شاهدين يشهدا على كتاب القاضي أيضا. وقال في البحر الرائق لابن نجيم، يقول ابن نجيم: وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص. وإذن فلا تقبل، لأن لماذا لم يقبلوا في هذا؟ هم يعتبروا هذا شهود كأنه من جنس الشهود الذين حضروا الواقعة، ولكن لماذا لم تقبل هذه الشهادة؟ قبلوها في المال وفي ما غير الدماء، لأنهم قالوا أن الحدود والقصاص هذه تندرئ بالشبهات، يعني بترتب عليها إزهاق النفس. وقال في درر الحكام: يشترط أن تكون الشهادة على الشهادة في حقوق غير الحدود والقصاص، ولو كانت وقفا لذلك لا تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص، لأنها توجد في هذه شبهة البدل، والحدود والقصاص تدرأ بالشبهات. إذن هو أيضا يقرر في هذه في مجلة شرح مجلة الأحكام، فيقول إن نفس يكرر نفس الكلام، أنها لماذا؟ لأن الحدود والقصاص تضرأ بالشبهات. وقال الإمام الخرقي في متنه، قال مسألة، قال: وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا. وقال ابن قدامة في شرحه: وظاهر كلام أحمد، يعني يقصدون كلام الإمام أحمد بن حنبل، أنها لا تقبل في القصاص أيضا، ولا حد القذف، لأنه قال: إنما تجوز في الحقوق، أما الدماء والحد فلا، وهذا قول أبي حنيفة. إذن الحنابل يتفقون هنا أيضا مع الأحناف في هذه المسألة. وذلك يكرر أيضا ابن في الكافي في الفقه الحنبلي، يقول أيضا ابن قدامة: ولا يقبل في حد لله تعالى لأن مبناه على الدرء بالشبهات، يعني لا تقبل الشهادة على الشهادة يعني، وهذه لا تخلو من شبهة، ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الأصل وظاهر كلام أحمد أنها ظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف، لأنه عقوبة فأشبه سائر الحدود، ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات، فعندهم يجوز في الطلاق أن تقبل الشهادة على الشهادة لأنه لا يدرأ بالشبهات، فيخرج من هذا وجوب قبولها في كل ما عدا الحدود والقصص، يعني كل شيء في زواج، في طلاق، في كل شيء، في المال، في المدينات، في الإجارة، في الزروع، في أي شيء، في كل ما يسمى حقوق ما عدا الحدود والقصاص. طب هذا رأي الأول. الرأي الثاني يقول بيقسم المسألة: تقبل الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة. لاحظوا أيضا يا شباب، الشهادة نفس شروط الشهود الأصل، يعني بنفس الشروط التي اشترطناها، ولكن هذه شهادة لشاهدين لم يشهد الواقع الأصلية، ولكن شهد على رجلين أنهما شهد هذه الواقع الأصلية، فجيء بهما إلى القاضي ليسمع شهادتهما. فالرأي الأول يقول يجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا الحدود والقصاص. أما الرأي الثاني يقول تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص ولا تقبل في الحدود. هؤلاء يعني قسموها هنا، قبلوها في القصاص ولا يقبلونها في الدماء في الحدود. هذا الرأي قال به الإمامية والشافعية في رأي فينهو عندهم، وقال في في عندهم في الإمامية يقولون الشهادة على الشهادة وهي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات أو مالا يطلع أو ما لا يطلع عليه غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ولا يقبل في الحدود سواء كان حدا لله محضا كحد الزنا واللواط والسحق يقصدون السحق يعني السحاق اتيان المرأة المرأة أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما يعني هم يعني في خلاف عندهم في هذه المسألة لكنهم يقولون يقبل في القصاص وعندهم خلاف في حد القذف ولكن الحدود المحضة لا تقبل مثل حد الزنا في واللواط والسحق كما يقولون وسبب سبب طبعا عندهم كلهم بيستندون إلى بعض الأدلة عندهم ولكن في روضة الطالبين الإمام النووي يقول في روضة الطالبين في الشهادة على الشهادة قال هي مقبولة في غير العقوبات كالأموال والأنكحة والبيع وسائر العقود والفسوق والطلاق والعتاق والرضاع والولادة وعيوب النساء سواء حق الأدمي وحق الله تعالى كالزكاة ووقف المساجد والجهات العامة أما العقوبات فالمذهب العقوبات فالمذهب يعني الشافعي عندهم كما يقول النووي هذا ما يراه يقول فالمذهب القبول في القصاص وحد القذف والمنع في حدود الله تعالى يعني عند الشافعية كما يقول الإمام النووي تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء يعني هذا في كل شيء وما عدا الحدود وما عدا الحدود فقط يعني تقبل في القصاص وحد القذف أما بقية الحدود منع في حدود الأخرى يعني حد القذف لأنه فيه اللي هو بيعتبروه حد مختلط لحق واحد سب إنسانا ففي هذه الحالة له حق فإذا حق مختلط فلذلك فيقبلونه في هذه الحالة يعني يقبل يعني إيش يقبل يعني واحد يأتي يقول يأتي شاهدان فللقاضي يجاء بهم أو يستدعى أو المدعي يستشهد بهما ويقول لقد سمعنا أقر أمامنا شاهدان فلان وفلان الشاهدان فلان وفلان وأنهما قال أن فلانا سب هذا المدعي بأمه وأبيه أو بقذفه أو بأي شيء أو أنه اعترف أمام الشاهدين اللذين شهد أمامهما أنه اعترف بحقوق مالية أو بأنه هو الذي قتل فلانا أو أنه هو الذي جرح فلانا أو أنه هو الذي يعني سواء القصاص لأن القصاص ليس في النفس فقط كما تعلمون والقصاص في النفس والأطراف وأنا لي كتاب شارح بالتفصيل اسمه كتاب القصاص ودراسة مقارنة فهذا بتكلم فيه بالتفصيل وممكن إن شاء الله بعد أن تنتهي هذه الدورة ممكن نخصص دورة بسيطة هكذا نتكلم في موضوع الأطراف القصاص في النفس والأطراف والشروط القصاص ومن يستوفي القصاص كل ده ذلك بالتفصيل وينفع هذا للقاضي الشرعي كأي قاضي شرعي لابد أن يكون على علم بموضوع القصاص وشروط القصاص ومن يستوفي القصاص وحد القصاص كل ذلك قد كتبته بالتفصيل يعني في كتابي القصاص أما هنا نرجع إلى الشهادة على الشهادة قال في مغني المحتاج عندما قال لكنهما إنما تقبل في غير إنهما يعني يقصد الشهادة على الشهادة إنما تقبل في غير عقوبة لله تعالى وغير إحصان كالأقارير والعقود والفسوخ والرضاع والولادة وعيوب النساء سواء في حق الأدمي وحق الله تعالى كالزكاة ووقف المساجد والجهات العامة وهلال رمضان للصوم وذي الحجة للحج وفي إثبات عقوبة لآدمي على المذهب لاحظ في إثبات عقوبة لآدمي على المذهب كالقصاص وحد القذف إذن عند الشافعية هذا هو المعمول به أنهم أما العقوبة لله تعالى كالزنا وشرب الخمر فلا يقبل فيها الشهادة على الشهادة على الأظهر عندهم وخرج منها قول في عقوبة الآدمي، ودفع التخريج بأن الله بأن حق الله تعالى، يعني بيقولوا لماذا فرقتم، يعني هما طب انتم فرقتم بين حد القذف وبين حد وبين حد الزنا وشرب الخمر او حتى عقوبة القتل او القتل النفس، فقالوا بأن حق الله تعالى مبني على التخفيف، يعني يقصدون التخفيف والمسامحة بخلاف حق الأدمي، فلذلك عبر عنهم في المذهب عندهم بالقبول، يعني بأن هم يقبلون الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود الخصيصة لله تعالى، ويقصدون بها حد شرب الخمر، حد الزنا وشرب الخمر، فلا يقبلون الشهادة على الشهادة. إذن عندنا رأي ثاني، وهو يقبل الشهادة على الشهادة أمام القاضي في كل شيء إلا الحد، يعني حتى يقبل في القصاص في الدماء يقبل إلا في حد معين، هو حدود خاصة، الحدود الخالصة لله التي مثل حد الزنا وحد شرب الخمر. الرأي هناك رأي آخر، رأي ثالث، بيقول تجوز الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود، يعني هذا عكسها، يعني أضافوا الآن الحدود. هذا رأي لأبي ثور، إمام أبي ثور، والمالكية والظاهرية. قال ابن عبد البر الشهادة على الشهادة، الإمام ابن عبد البر في قال في إنه الشهادة على الشهادة عند مالك جائزة في الحدود والقصاص والجراح والعتق والنكاح والطلاق والأموال وجميع الحقوق كلها، هذا عند المالكية يجوزون الشهادة على الشهادة، يعني أن يشهد اثنان على شهادة اثنين، على شهادة رجلين، حتى في وإن لم يكن رأي وشاهد هذه الواقعة، لكنهما يشهدان على شهادة هذين العدلين، رجلين عدلين، في حتى ولو كانت في القصاص، حتى ولو كانت في الدماء، حتى لو كانت في الحدود، في كل شيء، لا يعني لا يفرقون. هذه جائزة عندهم أن يسمع القاضي وأن يقبل هذه الشهادة. وهذا الرأي قاله أيضا ابن حزم، هذا رأي الظاهرية أيضا جاء في المحلى، قال مسألة وتقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء. وابن حزم طبعا كعادته رد رحمه الله على من فرق بين الحد والقصاص وغيره من سائر الحقوق، يعني شنع تشنيعا شديدا ورد عليهم وقال تخصيص حد أو غيره لا يجوز إلا بنص، ولا نص في ذلك. لماذا فرقتم بين حد وقصاص، ولماذا فرقتم بين حد وحد، يعني هذا حدود خاص حق لله خالصة، وهذه مختلطة، وهذه هذا قصاص، كلهم لماذا فرقتم؟ هل عندكم نص؟ يعني يقصد نص كتاب الله، هل حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم يوجد نص فإنه في هذه الحالة فلا فرق. إذن عند ابن حزم أيضا أيجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء، في كل شيء، سواء في حقوق المالية، في حقوق في الطلاق، في الزواج، في القصاص، في الحدود، ولا فرق عند ابن حزم، وليس ابن حزم فقط، المالكية أيضا وأبو ثور وكل هؤلاء يجيزون الشهادة على الشهادة. طبعا لابد من الاحتراز، يقصدون شروط الشاهد، بشروط الشهادة في الشاهد الأصيل كالشاهد الذي شهادة النقل أو شهادة السماع، فلذلك فإنه نفس الشروط الصارمة هذه ستتوفر في تكون متوفرة في شهادة هذين الرجلين أو الشهادة على الشهادة في كل شيء. إذن هكذا عندنا ثلاثة آراء، هذا رأي يجيز الشهادة على الشهادة في الحقوق المالية فقط وما عدا القصاص والحدود، ورأي وهو المشهور عند هو رأي الأحناف ومعهم الحنابلة وغير ذلك، وهناك رأي في الحنابلة أيضا يعني بيجيز أيضا في يجوز في الحقوق بيقسموا الحقوق الخالصة، الحدود الخالصة لله تعالى وغير الخالصة. إذن الشهادة لا تجوز الشهادة في الرأي الأول، لا تجوز الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود، هذا الرأي لا قصاص ولا حدود، هذا الرأي الأول الذي قال به من؟ قال به أبو حنيفة وأصحابه والنخعي والشعبي والحنبلة على الرواية الأظهر عندهم. ها؟ وأيضا الرأي الثاني تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص ولا تقبل في الحدود، هذا رأي الإمامية والشافعية، يعني يقبلون الشهادة على الشهادة في القصاص ولا يقبلونها في الحدود. أيضا هنا احنا نحن بنذكر الإمامية هنا من باب العلم بالشيء فقط، لا وليس تدين ولا لا عبادة ولا لنا علاقة بهم أصلا ونتبرأ منهم، لكن هم من باب العلم لأن لديهم مذهبهم في مسائل الفقهية قريب من مذهب الإمام الشافعي، يعني قريب من الشافعي. وتقبل بالنسبة لي أيضا الشهادة على شهادة الرأي الثالث، تجوز الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود في كل شيء، وهو رأي أبي ثور والمالكية والظاهرية. طيب هذا ما هو الرأي المختار الذي نراه هنا بعد هذه الآراء؟ أنا شخصيا نرى أن رجحان رأي الأحناف الذين لا يجيزون الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود درءا للشبهات وصيانة للدماء. فهذه الحالة مثلا إذا اقتنع القاضي مثلا بالشهادة النقلية في جريمة القتل مثلا العمد، ومعه بعض القراء معضدة بقراء أخرى أيضا غير الشهادة على الشهادة، يعني مع الشهادة على الشهادة، أرى أنا شخصيا أرى ألا يحكم على المتهم بالقصاص حتى ولو اقتنع، يعني درءا للشبهة، لكن ليس معنى ذلك أن المتهم سيفلت من العقاب، لكن القاضي أن يحكم على المتهم بالدية المقررة في الفقه الجنائي الإسلامي، ممكن يحكم عليه بدية مغلظة، له بحبوحة هنا القاضي في هذا، ولكن مسألة إزهاق النفس بالشهادة على الشهادة هذه مسألة، يعني هذا رأي اجتهاد، وهذا رأي الأحناف ورأي علماء كبار أيضا، والرأي الظاهر فيه عند الحنابلة، ولكن لو أن قاضيا اجتهد وأخذ بالرأي الآخر فهذا رأي مشهور، الرأي الآخر رأي كبير أيضا إذا أخذ بالشهادة على الشهادة، يعني اطمأن بشهادة النقل بعدلين، شهد على عدلين أنهما شاهد أن فلانا قتل فلانا أو أنه اقترض من فلان أو أنه طلق زوجته أو أنه فعل، لكن نتكلم في الجنايات أشد، أو في الحدود شاهد أن فلانا شرب خمرا مثلا، فهذه الحالة فلو أنه شرب خمرا ببناء على هذا عند هذا الرأي فإنهم يجيزونه، ولكن بالنسبة للرأي الأحناف وفإنهم ومن شايعهم فإنهم يقولون الحدود تدرأ بالشبهات ولا يقبل الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود درءا للشبهات وصيانة للدماء. طب هذه إذن تكلمنا هنا عن هذا طريق من طرق الإثبات، هناك طريق آخر من طرق الإثبات، وكما قلت لكم قبل في بداية الشهادة في بداية هذه الدورة، وقلت لكم أن الإمام ابن القيم عد حوالي 26 طريقا من طرق الإثبات الدعوة أمام القاضي، وعد من هذا الطريق أيضا الحكم بالشاهد واليمين. يعني ايه حكم بالشاهد واليمين؟ يعني الاصل ان الذي يشهد امام القاضي كما قلت لكم في نصاب الشهاده هم شاهدان او ثلاثة شهود او اربعه شهود، هذا هو. لكن هنا نفترض في واحد لا ليس عنده الا شاهد واحد، هل تقبل هذه الشهاده امام القاضي ليثبت حقه للقاضي وليثبت حقه في الدعوة أمام المدعى عليه؟ يعني المدعى عليه هو بيدعي على فلان ولكن لا يوجد عنده إلا شاهد واحد، ماذا عساه أن يفعل؟ فالرأي الإمام ابن طبعا هناك رأيان في هذه في الفقه الإسلامي. الرأي ابن القيم ينتصر للرأي اللي هو يجوز الحكم بالشاهد واليمين هذا، ويقول هذا مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار ما خلا الإمام أبي حنيفة وأصحابه. الأحناف فقط هم الذين لا يرون ذلك، يعني معنى ذلك يرى أكثر الفقهاء وأكثر أصحاب المذاهب ثبوت أن المال، طبعا الشاهد الواحد نقصد به الشاهد إثبات في الأموال وليس في الدماء وليس في القصاص وليس في الحدود، احنا نتكلم هنا الشاهد إثبات في المال. واحد أقرض إنسانا مالا وأنكره مثلا ولا يوجد عندي إلا شاهد واحد، طب ماذا سيضيع حقي؟ بهذه الحالة ألجأ للقاضي ولا يوجد عندي إلا شاهد واحد. فهنا الفقهاء قالوا أكثر العلماء يثبت هذا المال لمدعيه بشاهد واحد، ولكن أضافوا ويمين المدعي، ويمين المدعي يعني يقسم المدعي، وطبعا بيستندون في ذلك هذا مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو قول عمر بن عبد العزيز وشريح ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال الشعبي والنخعي والأوزاعي والحنفية، يبقى الأحناف والأوزاعي ولكن مشهور الأحناف طبعا والأوزاعي، لا يجوز للقاضي أن يقضي في المال بشاهد واحد ويمين المدعي. ما هي حجتهم؟ حجتهم في ذلك طبعا عندما يختلفون لابد يكون فيه حجة في دليل يستندون إليه. حجتهم في ذلك قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والحكم بشهادة الشاهد الواحد، هم يقولون والحكم بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي زيادة على النص، على نص الآية، يعني الآية بتقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، إذن أنت بما تقبل شهادة شاهد واحد معناها بتخالف النص هنا وزيادة على النص، والزيادة على النص يعتبر كأنك بتنسخ النص، بتنسخه بتزيله يعني. ونسخ القرآن بأخبار الأحاد لا يجوز، وما يقصدون من أجل النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنتكلم عنها فيما بعد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة، وما يستندون أيضا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فحصر اليمين في جانب المدعى عليه كما حصر البينة على جانب المدعي. هذه حجتهم، يعني حجتهم الآية والحديث، الآية واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإذا هذه حجتهم. الحجة الأخرى البينة على المدعي، طب المدعي ليس عنده بينة، ليس عنده، والبينة الشاهدان يعني لا يوجد شاهدين لديه، لا يوجد شاهدان، إذن خلاص في هذه الحالة هذا هو الحديث حصرها في البينة، يعني البينة في الشاهدان، وهو لا يوجد عنده إلا شاهد واحد، إذن هو مخالف لنص الآية ونص القرآن الكريم. طبعا الذين أجازوا الشاهد هم أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء، طبعا ابن القيم رحمة الله عليه في الطرق الحكمية فند هذا الرأي ورد على الذين لا يجيزون الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي، رد عليهم وفند هذه فند حججهم يعني. وأيضا الإمام ابن حزم طبعا من الذين انتصروا ويعني وشنع وفند واستعرض الأدلة بقوة، لكن نحاول ندندن ونلخص لكم المسألة، والذي يريد أن يرجع إليها بالتفصيل في كتب كل كتب الفقه في كتاب الشهادات، فأي كتاب من كتب الفقه المشهورة فستجدون التي استعرضناها في بداية الدورة، فستجدون ما يسمى الشهادة، كتاب الشهادة والشهادة على الشهادة وكلام الأئمة في ذلك. فما هي الحجة باختصار؟ رد عليهم القائلون بجواز الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي في مسائل الأموال في الأموال، ولا أحسن واحد يقول لك إحنا بنتكلم على الدماء والقصاص والحدود، لا لا، هذه في الأموال فقط. الأحاديث الشريفة التي ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين المدعي. ومن هذه الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، حديث رواه مسلم من مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه. والإمام ابن قيم استعرض هذه الأحاديث أيضا في رواية لأحمد أيضا، إنما كان ذلك في الأموال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد في، وقال في رواية إنما كان ذلك في الأموال. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق، وقضى به علي رضي الله في العراق، يعني سيدنا علي قضى، كان عندما كان في العراق كان يقضي بهذا بشاهد واحد، بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني وذكره الترمذي. هناك أحاديث طبعا ذكرها العلماء كثيرا. الإمام الشوكاني أيضا في نيل الأوتار استعرض هذه الأحاديث وتخريجات هذه الأحاديث فلتراجع في مظانها، لكن نحن نقول حجة الذين اعتمدوا على جواز أن يقضي القاضي بالشاهد الواحد ويمين المدعي. هذه أما ردهم على، طبعا كيف ردوا على آية واستشهدوا شاهدين من رجالكم، لأن هذه حجة قوية جدا وليست سهلة، بيلزمون كلهم الآية بتنص هكذا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أنتم لماذا أحضرتم شاهد واحد؟ لماذا يحضر المدعي شاهد واحد؟ إذن فلا تقبل هذه أمام القاضي، هو يقصدون ذلك ولا يحكم بها القاضي. لكن العلماء الذين فندوا هذا وهم أكثر فقهاء المسلمين قالوا أما التعلق بالآية الكريمة واستشهدوا شاهدين من رجالكم لا يصلح حجة لهم، لأن القرآن لم يذكر الرجلين والرجل والمرأتين لبيان طريق الحكم، وإنما ذكر هذين النوعين من الشهود لبيان ما تحفظ به الحقوق، وكلام ابن القيم في ذلك عندما لبيان ما تحفظ به الحقوق على وجه النصيحة والإرشاد، يعني هذا ذكر الآيات استشهدوا شهيدين من رجالكم هذا لحفظ الحقوق وليس لبيان الحكم. ومن المعلوم كما يقول ابن القيم ومن المعلوم أن ما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء آخر، ذلك أن طرق الحكم أوسع من طريق حفظ الحقوق بالشاهدين أو بالشاهد والمرأتين. ألا يرى أن الحاكم يحكم بالنكول، يعني بنقول يعني لا مثلا يوجه اليمين إلى أحد الطرفين فينكل ولا يحلف، فإنه بيحكم عليه بالنكول وباليمين المردودة، وهما ليس شاهدين، يقول وهما ليس شاهدين ولا شاهدا ولا امرأتين، وبرغم ذلك فأنتم تقبلون ذلك، ولأن الأحناف يقبلون هذا الحكم بالنكول ورد اليمين وغير ذلك، فهم يقولون لا، طب أنتم بترون طب ليس موجودا في الآية أصلا وليس منصوصا عليهما في الآية، وهما ليس شاهدين ولا شاهدا ولا امرأتين. وإذا قيل إن الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي لا وجود ولا ذكر لهما في القرآن، فيقال أيضا إن الحكم بالنكول واليمين المردودة لا ذكر لهما في القرآن، وهذا ما يفعله الأحناف ويقول به الأحناف وأصحاب الذين يخالفون هذا الرأي، هم أيضا يحكمون يجيزون الحكم بالنكول واليمين المردودة لا، وهي ليست موجودة في القرآن. ولم يقل أحد أن الحكم بهما مخالف للقرآن الكريم أو زيادة على نصوصه. من الذي قال ذلك؟ أنتم تقولون أنها زيادة على النص، يعني الحكم بالشاهد الواحد واليمين ويمين المدعي. طيب ما هو أنتم أيضا بتقرون الحكم بالنكول واليمين المردودة ولا ذكر لهما في القرآن، ولم يقل أحد أنها زيادة على النص، يعني كيف هذا؟ وأيضا يقولون يردون عليهم قالوا الحكم بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي هو حكم بكتاب الله، لأن مثل هذا الحكم حق، والحكم بالحق مما أمر الله سبحانه به، أما أنه حق فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين من بعده حكموا به ولا يحكمون بباطل. وأما أنه حكم بكتاب الله فلقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فالحكم بشاهد واحد ويمين المدعي مما أراه الله إياه قطعا. يعني الله، يعني إذا الرسول حكم بالشاهد واليمين وهم والخلفاء حكموا بذلك، إذن هو مما أراه الله له أن يحكم به، إذن هو حكم بما أنزل الله. وذكر القرآن الكريم الشاهدين والشاهد والمرأتين في معرض بيان طرق حفظ الحقوق، لا في معرض بيان طرق الحكم كما ذكر ابن القيم. يعني هو ذكر الشاهدين يعني بقول لك ايش، احفظ حقك اذا كنت تريد ان تتداين، اذا اردت ان تحفظ حقوقك فعليك برجلين، وان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، يعني فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، خلاص. ففي هذه الحالة هذا هو الحفظ عشان تحفظ حقك، لكن ممكن يحفظ حقك يكون هذا، لكن في هذا هو الحد في حفظ حقوق، لكن لم يقل في هذا هو الحكم، طريق الحكم إثبات الحق وطريق الحكم أن القاضي يحكم بهذا. حتى ولو قيل إنها وردت لبيان طريق الحكم فإن القرآن الكريم بذكر هذين النوعين من البينات لم يوجب الحكم بهما فقط. يعني حتى لو بينا أنها طريق يا سيدي من طرق الحكم فإنها ليس معناها أن هذين الطريقين أو هذا الطريق هو الطريق الوحيد للحكم، ولم يمنع الحكم بغيرهما من البينات. طيب يا سيدي سلمنا أن نص الآية طريق من طرق الحكم، ولكن ليست معناها أن هذا هو الطريق الوحيد، لكن في طرق أخرى لم يمنع ذلك. ولذلك قولهم إن القرآن بجواز الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي زيادة، يعني قولهم إن القول بجواز الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي زيادة على النص الوارد بالشاهدين والشاهد والمرأتين. هما بيقولوا لا، أنتم معنا ما أنتم تقولوا بجواز الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي هذا زيادة على النص، وزيادة على النص الوارد، والزيادة على النص نسخ، والنسخ بأخبار الآحاد لا يجوز. هذا طبعا رد عليه ابن القيم ورد عليه ابن حزم ورد عليه العلماء، قالوا هذا القول غير صحيح، لأن النسخ هو الرفع والإزالة. النسخ معناه إيه؟ رفع وإزالة، الرفع والإزالة، والزيادة في الشيء تقرير له لا رفعه. يعني أنا بتقرر الشيء لا ترفعه، يعني بترفع حكمه تلغيه، يعني هو لم يلغ. يعني هذا القول بشهادة الشاهد الواحد جواز الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي، هذا معناه هذا لم يلغي وليس فيه إلغاء للنص، هذا طريق آخر من طرق إثبات الحق ومن طرق إثبات الدعوة. والزيادة في الشيء تقرير له لا رفع، والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين أو بالشاهد والمرأتين. احنا هو أنت لما بتلغي النسخ معناه بتلغي بتزيل هذا الحكم. طيب هو من قال لك ان لما انا بحكم بالشاهد واليمين ويمين المدعي ان انا سألغي الحكم بالشاهدين والمرأتين والرجل؟ من قال لك؟ هي هذا طريق وهذا طريق من هذه طرق متعددة لإثبات الحقوق. وطبعا لما احتجوا بحديث البينة على المدعي، يعني البينة محصورة هنا ان المدعي عليه عبء الإثبات، عبء إثبات هذين، يعني يحضر البينة لا الشاهدين، واليمين على من أنكر، هذا هو. قالوا احتجاج ضعيف، ذلك أن أحاديث الحكم بالشاهد واحد ويمين المدعي تعتبر أصح وأشهر من هذا الحديث، وتقدم عليه لخصوصها وعمومه. يعني ده حديث عام، لكن حديث الشاهد واليمين هذه حديث خاصة، فهي تقدم والخاص يقدم على العام هنا. ثم إن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح المدعي بشيء وليس عنده إلا مجرد الدعوة، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة. هما يقصدون إيش؟ اليمين على المدعى، يعني واحد بيدعي راح للقاضي وقال له يا قاضي هذا الرجل اقترض مني مالا كذا أو اشترى مني سيارة كذا، ولا يوجد لا دليل ولا عقد ولا يوجد عنده أي شيء، ولم يقدم أي شيء، فقط كلاما هكذا. فهنا بيقول القاضي لو استدعى المدعى عليه هذا لا يوجد عنده أي بينة، لا شاهد واحد ولا شاهدين ولا أي شيء، فهنا في هذه الحالة بيوجه اليمين لمن؟ للمدعى عليه. لو طلب وجه اليمين للمدعى عليه، نفترض المدعى قال القاضي وجه اليمين له، يقسم بالله أنه ليس عليه حق ولم يشتري منه شيئا ولم يقترض منه شيئا، هكذا يحكم عليه يوجه له اليمين. بيوجه له اليمين لأن الأصل في هذه الحالة أن المدعى عليه في هذه الحالة بريء الذمة أصلا، هو واحد بيدعى على واحد بدون أي بينة، فهنا لما بيحلف يوجه له هو اليمين. لكن في حالتنا هذه الشاهد ويمين المدعي، فإذا ترجح الآن جانب المدعي، واحد مدعي جاء وقال يا قاضي هذا الرجل المدعي عليه أنا أقرضته 100,000 جنيه أو 1,000 جنيه، ها جنيه، أقرضته مبلغا من المال وعندي شاهد، إذن جانب المدعي كان في من غير شاهد من غير أي شيء ضعيف، الآن صار قويا بشاهد، وعندي شاهد عدل طبعا مش أي شاهد يعني، وعندي شاهد. هنا القاضي يعمل إيش في هذه الحالة؟ تكون اليمين يوجهها لإيه؟ لأقوى، لأن هذا هو سرق أقوى من المدعى عليه الآن، لأن عنده شاهد، ويسأل الشاهد يا شاهد انت شاهد، يقول يا سيادة القاضي هذا الرجل فلان فلان نعم أقرضه مبلغا من المال في يوم كذا بتاريخ كذا وشكله كذا، يعني بالمواصفات. إذن جانب المدعي صار قويا، فهذه الحالة هو الذي يستحق اليمين الآن، فيقول له القاضي، فهنا يوجه اليمين له، يقول له الشاهد واليمين، يعني هو اللي شاهده ويمين، يعني يقسم بالله، يعني القاضي لا يحكم بمجرد شاهد كده وهكذا، لكن يقول له يقسم له باليمين، يقول يعني يقسم بالله أنه فعلا صادق في دعواه، وأن هذا الرجل اقترض منه أو أخذ منه مالا بصفته كيت وكيت، وأن هذا المال بالصفات المنصوص عليها المعينة التي ذكرها، قال أنه يقسم بالله أنه أخذ منه 1,000 جنيه بتاريخ كذا يوم كذا أمام هذا الرجل اللي هو الشاهد يعني، وخلاص. في هذه الحالة يحكم له القاضي في هذه الحالة بالشاهد واليمين، فاليمين هنا مشروعة في جانب أقوى المتداعيين. أقوى المتداعيين هنا من؟ المدعي الذي عنده شاهد، لكن لما كان المدعي ليس عنده شاهد يبقى أقوى المتداعيين من؟ المدعى عليه. لأن لماذا؟ لأن الأصل في براءة الذمة، الأصل إن الإنسان بريء، واحد بيتهم واحد هكذا الأصل أنه بريء حتى يثبت العكس، يثبت الدليل أنه ليس بريئا، ويثبت الدليل بإيش؟ إما بإقراره أو ببينة من البينات، فلا يوجد، إذن فهو ممكن يوجه له اليمين لأنه أقوى في هذه الحالة. فإذن نحن في حالة الشاهد ومعه في الشاهد واليمين في هذه الحالة، فيوجه له اليمين. لذلك فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، ولذلك إذا نكل المدعى عليه من عن اليمين ردت اليمين على المدعي لقوة جانبي بهذا النقول من المدعي عليه. يعني بيعمل القاضي يقول له طب يحلف بالله أيضا، يحلف يروح يحلف. فلما يرد عليه الآخر يقول لا أنا مش لن أحلف، إذا لم يحلف يبقى في الحق عند المدعي في هذه الحالة. يعني إذا نكل المدعي عليه يعني رفض أنه هو يقسم، ردت اليمين إلى المدعي لقوة جانبه، يقول له طب اقسم أنت، فيقسم. في هذه الحالة يحكم له لقوة جانبه لأنه هذا أيضا نكل، ها، فهذا النقول من المدعي عليه، ففي هذه الحالة يحكم له بالشاهد واليمين لأن الآخر أيضا نكل. نكل يعني رفض إن هو يقسم. وهذا يقولون أيضا في هناك ردود كثيرة في هذا الأمر، أن قصة البينة على المدعي في حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذه ليست للحصر، يعني ليس للحصر، هو أن اليمين على المدعي عفوا البينة على المدعي واليمين على من أنكر ليست للحصر. هو ممكن اليمين تشرع في حق ما يسمى المودع، تعطيله وديعة أو مالا في رد الوديعة، ممكن يقسم أو تلفها إذا تلفت الوديعة، وتشرع في حق البائع والمشتري إذا اختلف في ثمن في الثمن والسلعة قائمة. يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر ليست للحصر، لكن في أشياء أخرى يجوز توجه لها، تكون اليمين تشرع في حق هؤلاء جميعا، في حق المودع إذا ادعى رد الوديعة أو تلفها، وتشرع في حق البائع والمشتري إذا اختلف في الثمن والسلعة قائمة. نعم، هذه طريق من هذه من طرق الإثبات اللي هي ما يسمى الشهادة، شهادة اليمين الشاهد الواحد ويمين المدعي. إذن رأي الجمهور ورأي جماهير الفقهاء بجواز شهادة الشاهد الواحد، بجواز الأخذ بشهادة الشاهد الواحد بقبولها، يعني المدعي لو جاء بشاهد واحد وأقسم اليمين في هذه الحالة فإن القاضي يحكم له، ولكن هذه في الأموال وليست في الحدود وليست في القصاص. وطبعا هناك مسائل طبعا كثيرة جدا. نلاحظ إن العلامة الحافظ ابن القيم توسع كثيرا في طرق إثبات الحقوق وأمام القاضي، وحتى إنه حكم له، يعني له رأي في جواز الشاهد الواحد، حتى يقضي قال بجواز شهادة الشاهد الواحد. وهذه طائفة من القضاة السلف كانوا يحكمون بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين المدعي، يعني يحكمون هذه. ولكن هذا قول نادر، يعني ليس مشهورا، ولكن ابن القيم من الذين يرون هذا الرأي أيضا، وقالوا إن هؤلاء القضاة الكبار مثل قاضي شريحي وزرارة بن أبي أوفى وهؤلاء، لكن لهم شروط، إذا علم القاضي صدق الشاهد الواحد جاز له الحكم بإيه؟ بشهادته الشاهد الواحد من غير يمين يعني. وهذا هو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم، واحتج ابن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الشاهد الواحد في قضية السلب، في المسألة السلب في الحرب في الجهاد يعني. ففي حديث في الحديث الشريف من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بأنه هو الصحابي أبي قتادة رضي الله عنه قال إنه قتل أحد المشركين، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم له لوحده، وبالتالي يكون له سلبه. وأيضا ابن القيم استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مع أنها شهدت على فعل نفسها، يعني هي التي كانت ترضع وهي فعل، يعني هذه مسائل يعني خاصة معينة ولها حدود، وابن القيم يقصد في ذلك حتى لا تضيع الحقوق، ولذلك توسع في هذه المسائل. وذلك قلت لكم أنه وأوصلها إلى 26 طريقا من طرق إثبات الحقوق أمام القاضي الشرعي. وهذا هو إن شاء الله طبعا سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم اللي هو الدرس 14 إن شاء الله، نتكلم نستكمل هذه طرق الإثبات، ونتكلم عن بعض المستندات الورقية والخطية كدليل أو طريق من طرق الإثبات، ونتكلم أيضا إن شاء الله عن القسامة كطريق من طرق الإثبات أو وشروط القسامة وغير ذلك، يعني سنحاول نوجز فيها لأنها لها تفصيلات كبيرة جدا في كتب الفقه، ولكن سنحاول لأنها طريق من طرق الإثبات وطريق مشروع، ونرى من يرى جواز القسامة ومن يرى بعدم القسامة. سنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله، وإن شاء الله لكل حديث وكل درس إن شاء الله سنحاول أن نبين لكم هذه الطرق، ثم بعد ذلك نتكلم عن نصل حتى نصل إلى الحكم، نعم، الفصل في الدعوة، كيفية الفصل في الدعوة، ونتكلم عن تعارض البينات، وكيف يقضي القاضي في النهاية في الحكم، وكيف يعني كل هذه المسائل إن شاء الله سنستعرضها معكم في الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.